بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. ما زلنا نتناول حديث الأسرة ودورها الريادي، إلا أن في هذه الحلقة نود معالجة إشكالية الشقاق الزوجي. متى يحصل الشقاق والجفاء بين الزوجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الزواج المودة والرحمة، وإن صح التعبير هذا في أصل التصميم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان هناك عداوة وبغضاء وشقاق إن صح التعبير، هذه حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وأنا لا أرضى لأخ كريم بينه وبين أهله شيء من الشقاق أن يبقي هذا دون أن يعالجه. وقد قال الله عز وجل: وأصلحنا له زوجة. فما دام هناك عودة إلى الله، ما دام هناك استلهام لحل هذه المشكلة، المشكلة تحل. فالأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة، وإلا هناك حالة مرضية ينبغي أن تعالج. ولكن لما كانت بيوتات المسلمين فيها معاناة كثيرة وفيها أحيانا شقاق بين الزوجين، فهذه ظاهرة سببها الجهل. والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل شيء مخيف. كل مشكلات الإنسان تأتي من الجهل، لأن الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. لماذا يشقى؟ من الجهل. بل إن أزمة أهل النار في النار هي الجهل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحينما يجهل الزوج حقوق الزوجة، وحينما تجهل الزوجة حقوق زوجها، وحينما يجهل الزوج واجباته تجاه زوجته، وحينما تجهل الزوجة واجباتها تجاه زوجها، وحينما يجهلان معا طبيعة العلاقة بينهما، يكون هذا البيت شقيا. والشقاق الزوجي مشكلة متفاقمة في العالم الإسلامي بسبب الجهل وبسبب التقصير. فلذلك حينما يتعرف الإنسان إلى حقوقه وإلى واجباته، قد تقل هذه المشكلة إلى حدها الأدنى. أنا بلغني أنه في ماليزيا ارتفعت نسب الطلاق، فأسسوا مدرسة لا بد من أن ينجح فيها أحد الخاطبين، مدرسة للذكور وأخرى للإناث، ولا يعقد عقد في ماليزيا إلا إذا توافر في الزوجين القادمين النجاح لهذه الدورة. بلغني بعد حين نسب الطلاق تزنت إلى 20. يعني هو أكبر مشكلة هو الجهل. مرة ثانية، يفعل الجاهل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذن يعد الجهل أحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي. علاجه بالعلم. نعم. يعني هو المتهم الأول الجهل، هو المتهم الأول. المتهم الثاني ضعف الإرادة. نعم. قد يعلم الزوج حقوق زوجته ويعلم واجباته، لكن لضعف إرادته يقصر في أداء الواجبات ويبالغ في مطالبة بالحقوق. فهذا فرع من الجهل، جهل وعدم القدرة على تطبيق ما يعلم الإنسان. دكتور، هنالك مخالفات، هنالك معاصي لا يقبل بها في شرع الله عز وجل، يعني معصية تورث شقاقا ونزاعا بين الزوجين. والله لأن في القرآن الكريم، وهو الكتاب الأول في حياة المسلمين، وهو وحي السماء، في آية دقيقة عن غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أنا أتصور أن الزوج إذا أطلق بصره في النساء الأخريات، ما الذي يحصل؟ يأخذ من هذه طولها ومن هذه لونها ومن هذه شعرها، فيشكل في ذهنه نموذج غير موجود إطلاقا، فإذا وازن زوجته مع هذا النموذج المتخيل لا يحبها عندئذ. فإطلاق البصر له منعكس في العلاقة بين الزوجين، ولهذا جاء في القرآن الكريم هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغض البصر أنا في تصوري، ولأنه آية قرآنية ولأنه توجيه واضح وضوح الشمس، يسهم غض البصر في حسن العلاقة بين الزوجين. عندئذ يخلق الله ودا من فعله جل جلاله بين الزوجين. فغض البصر أحد أكبر أسباب الوفاق بين الزوجين، ينبغي هو أن يقصر طرفه على زوجته. وهذا ورد في كتاب الإنسان ذلك المجهول لأليكسي كاريس، أن أفضل نظام للزواج أن يقصر الرجل طرفه على زوجته، مع أن الإنسان اهتدى إلى هذه الحقيقة بفكره وذكائه. هي آية في كتاب الله. سبحان الله. دكتور، هنالك أمور أيضا من أسباب الشقاق الزوجي، يعني هذا عدم إطلاق البصر، غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيما بين الإنسان وبين نفسه يتعبد الله بها. هنالك أمور بين الزوجين، يعني أخطاء بين الزوجين. السبب هو أحيانا سوء تصرف. نعم. أنا أؤمن حينما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية. لكنه إذا ذكرك، دقق، منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوج من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تسقى بزوج من الدرجة الأولى. فأحيانا في سوء تصرف، موقف أحمق، موقف غبي، موقف أرعن، موقف قاسي جدا، هذا جاء من سوء التصرف، وسوء التصرف من ضعف الاتصال بالله عز وجل. فحينما قال الله عز وجل: وذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله لك أيها المؤمن وأنت تصلي أكبر من ذكرك له، إنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك السكينة، منحك التوفيق. فالتوفيق في الزواج مكافأة إلهية على طاعة الزوجة. وهذه أيضا كذلك. دكتور، أحيانا يكون يعني هنالك فارق بين الزوجين، يعني قد يكون الزوج غنيا أو الزوجة غنية، الزوج جميلا أو الزوجة. هنا المشكلة التعالي. نعم. يعني أحيانا تتعالى المرأة التي يعد أهلها من الأغنياء. نعم. على زوجها من أسرة فقيرة. من هنا اجتهد الفقهاء في أن تكون الكفاءة بين الزوجين. الكفاءة يعني التقارب في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي. فكلما كان المستويان متقاربين كان الزواج موفقا أكثر. وفي كتب الفقه بحث قائم بذاته اسمه الكفاءة الزوجية. فلو أن غنية تزوجت بفقير وتعالت عليه لا يحتملها، ولو أن مثقفا ثقافة عالية تزوج بامرأة جاهلة لا يحتملها. فكلما كانت الفروق كبيرة بين الزوجين، طبعا ثقافيا أو دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، كان هناك سبب لبعض المشكلات. لكن لو فرضنا إنسان كان أغنى من زوجته لكنه مؤمن، إذن هو متواضع. لذلك قال العلماء: طالب العلم كفء لأية زوجة. إنه مؤمن، منضبط، متواضع، لكن بشكل أو بآخر التعالي، تعالي الزوج على زوجته أو على أهل زوجته وتعالي الزوجة على زوجها أو على أهل زوجها أحد أسباب الشقاق الزوجي. يعني هي من الأدبيات فضلت الدكتور، هذه الكفاءة بين الزوجين هي من الأدبيات، من الموضوعات التي ينبغي أن تراعى قبل عقد القرار. نعم. الكفاءة بين الزوجين. أما العلماء حينما قالوا طالب العلم كفء لأية زوجة، أنه انضبط بمنهج الله عز وجل. يحصل خلاف أحيانا بين الزوجين في من الذي يبت بأمر معين، يعني هو بيت بلا قيادة مشكلة كبيرة جدا. هناك بيوت كثيرة بلا قيادة، ما في قائد واضح، ما في قائد معه صلاحية، بينما أي مؤسسة أي طائرة فيها طيار ومعاون. إذا تصورنا الطيار هو الزوج والمعاون هي الزوجة، الزوجة على مستوى عالي جدا بس له درجة القيادة. في الأزمات الرأي بواحد، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء في قيادة الرجل لأهليته ولما أنفق من ماله وبعلمه، ينبغي أن يكون هو القائد في الحالات النادرة. أما في الأصل يأخذ برأيها وتأخذ برأيه، ينصحها وتنصحه، وأتمر بينكم بمعروف، لكن في حالات نادرة ينبغي أن يكون قرار واحد عند الطوارئ. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا. فلذلك عدم وجود قيادة في البيت هذا يسبب متاعب كثيرة للزوجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا. Thank you.